مثل الأول أمثلة للأول أمثلة كثيرة، منها صوم يوم العيد فلا يصح بحال على المذهب. نعم، هذا يعود إلى إيش؟ إلى ذات العبادة، لأن الصوم عبادة، وقد نهي عن صوم يوم العيد، فيكون أنا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوم يوم العيد، فإذا صمت ما يمكن يقول صح، لأن هذا مضاد لحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول هذا ما يصح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.